إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنبدأ بعون الله وتوفيقه في هذا اليوم إن شاء الله كتابا جديدا من كتب بلوغ المرام مع شرحه منحة العلام، ومجلدا جديدا وهو المجلد التاسع، وهو آخر المجلدات المتعلقة بالأحكام بحمد الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: كتاب الجهاد. قال الشارح: الجهاد في اللغة مصدر جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، لفعل الفعال والمفعل، أي بالغ في قتل عدوه وغيره، وعلى يعني في قتل عدوه أو في أي شيء آخر، فهو في الحقيقة المبالغة في بذل الجهد، كما قالوا على كل تصاريفه فهو لغة بذل الطاقة والوسع. هذا في اللغة، جاهد في أي شيء يقول لك معناها بذل وسعه طاقته وجهده. وشرعا ما يقصد بالجهاد؟ يقصد به بذل الوسع في شيء معين. قال: بذل الوسع في قتال الكفار وفي محاربتهم، فوقد يكون بالنفس، يعني يقاتل الإنسان بنفسه أو بماله أو بلسانه كما سيأتي، وهو فرض كفاية إذا كان لدى المسلمين. الآن سيتكلم عن حكمه. قال: وهو فرض كفاية. لعلنا نلخص لأن كلام الشيخ يعني قد يتداخل. الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع. فعلى المسلمين إذا كان عندهم قوة أن يغزوا أعداءهم كل سنة، وهذا يسمى بجهاد الطلب، حتى ولو لم يعتدي الطرف الآخر، لأن هذا الجهاد مقصود به نشر الدين. فكان المسلمون قديما في أيام الخلفاء يغزون في الشتاء والصيف، يسمونها الصائفة وكذلك الشاتية أو نحو ذلك، يخرجون إلى جهاد الأعداء في الجبهات المختلفة، فيدعونهم إلى الله عز وجل ويخيرونهم بين ثلاث خصال: إما الإسلام، وإلا فدفعوا الجزية، وإلا فالقتال. ولكن الجهاد هو لكسر شوكة الكفر وليس لإرغام الناس على الإسلام، فإن الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولكن الإنسان إذا كان في بلد كافر في الغالب لا يصل إليه الإسلام على وجهه، خاصة في الأزمان القديمة وإلى الآن. الإنسان إذا كان في مجتمع يكون ابن مجتمعه ولا يعرف شيئا عن الأديان الأخرى التي في البلاد الأخرى وما إلى ذلك. فإذا كسرت شوكة الكفر وفتحت بلده، وصل إليه الإسلام بكماله وتمامه، وسمع بحججه وحكم به ورأى عدله، وحينئذ يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. لكن لا يجبر الأناس الأشخاص على الدخول في الإسلام، لكن تحكم البلد بالإسلام ويرى عدل الإسلام وأحكامه، ويعرفون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمعون القرآن، ويعرفون التوحيد. بعد ذلك إذا صروا على كفرهم، فإذا دفعوا الجزية وصاروا من أهل الذمة فلا يتعرض لهم في الدنيا، وحسابهم عن الله، وقامت عليهم الحجة. فلا بد أن نعرف هذا، فرق بين القتال والقتل. لكن هذا هو الأصل في جهاد الطلب، أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع. هناك حالات يتعين فيها الجهاد يكون فرض عين. الحالة الأولى: أن يستنفر الإمام شخصا معينا أو أشخاصا معينين، فإنه يجب عليهم بعيانهم. إذا مثلا قال فلان مثلا: أخرج إلى الجهاد، تعين عليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، فعاتبهم على ترك الجهاد بعد أن استنفروا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. فيجب على الإنسان الذي عين من قبل الإمام أو السلطان أن يخرج، فرض عين عليه، يكون فرض عين عليه. هذه الحالة الأولى التي يصير فيها الجهاد فرض عين. الحالة الثانية: أن يحضر الصف فإن الإنسان إذا حضر الصف ثم انسحب كان هذا من التولي يوم الزحف وهو محرم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالذي يترك الجهاد بعد أن وصل إلى ساحة القتال وبدأت مثلا معركة أو حضر صف القتال فهذا يكسر شوكة المسلمين ويفت في عضدهم وعمله محرم وهو من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ ذكر منهن والتولي يوم الزحف. إذن هذه حالة أخرى يتعين فيها على المسلم أن يجاهد فرض عين عليه. الحالة الثالثة أن يصير الجهاد ليس جهاد طلب بل جهاد دفع، بأن يدخل العدو بلدا، أن يداهم عفوا العدو بلدا من بلاد المسلمين، فيجب عليهم جميعا أن يدفعوا كل بما استطاع. حتى يعني بعض العلماء يذكرون هنا أنه لا يشترط فيه شروط، كل من أهل هذا البلد يدفع بما يستطيع، فإن لم يستطيعوا فعلى من حولهم أيضا معهم، فإن لم يستطيعوا فعلى من حولهم أيضا معهم، وهكذا. فحينئذ يكون الجهاد فرض عين على حسب الوسع والطاقة. ثم الحالة الرابعة ذكرها أيضا بعض أهل العلم النذر. معروف أن النذر يصير المستحبات واجبات، فيجب على الإنسان إذا نذر مستحبا أن يفعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر منكم أن يطيع الله فليطيعه. فحينئذ يتعين الجهاد. إذن هذه أربع حالات. ما سوى ذلك إذا كان الجهاد بمعنى آخر، إذا كان الجهاد جهاد طلب ولم تعين أنت بعينك ولم تستنفر بعينك ولم تنذر هذا الجهاد ولم يداهم العدو بلدا من بلاد المسلمين بل نحن الذين نذهب إليه، هذا هو معنى أنه جهاد طلب، فحينئذ يكون فرض كفاية، يقوم به من يكفي. كل سنة يكون من المسلمين من يذهب إلى الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل كما بيناه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ما قال إذا قاتلوكم، أما الآيات التي فيها أنه لا تقاتلوا إلا من قاتلكم وكذا فهذا كان في أول الأمر، وقد لبس بها بعض المعاصرين في إنكار جهاد الطلب، وقولهم باطل مخالف لعمل الخلفاء وقول العلماء. فالجهاد جهادان، جهاد طلب وجهاد دفع، لكن معروف أن جهاد الطلب يكون على حسب القدرة، إذا كان المسلمون ليس لهم قدرة فلا، كل شيء لا قدرة عليه فلا يطالب به الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه هي خلاصة. أما كلام الشيخ نوعا ما متداخل لكن هو يدور في هذا الفلك، قال وفقه الله: وهو فرض كفاية إذا كان لدى المسلمين، طبعا هذا جهاد الطلب كما عرفنا، إذا كان لدى المسلمين قدرة وقوة على القتال، فإذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس وإلا أثم الكل لأنه واجب في الجملة، هذا هو حكم فرض الكفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع، إذا لم يقم به من يكفي سقط أثم كل مستطيع كان يمكنه أن يفعل، وليس واجبا على الأعيان. أما كونه واجبا في الجملة يعني إنه في الأصل واجب، فلقوله تعالى: وقاتلوا الذين يقاتلون، فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا أمر والأصل في الأمر وجوب. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وهذا يعني عتاب، والعتاب يكون على ترك الواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق، وهذا يدل على أنه محرم كونه لا يغزو ولا يحدث نفسه بغزو، وقد أجمع المسلمون على وجوبه في الجملة. وأما كونه ليس واجبا على الأعيان يعني ليس واجبا على كل أحد، ما هو الدليل عليه؟ فلقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إذن لا يجب على الجميع. وقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، كلا من المجاهدين والقاعدين، فدل على أن القاعدين على خير لكنهم دون المجاهدين، وهذا هو معنى الاستحباب، فأثبت للمجاهدين والقاعدين الأجر، ولو كان فرض عين لكان القاعد آثما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه، هذا دليل آخر، كانت تذهب السرية قطعة من المقاتلين ويقيم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الآخرون في المدينة. فإذا لم يجب في الجملة ولم هكذا مكتوب عندي، وهذه الطبعة الأولى لعلها عدلت بعد ذلك. المفروض يكون فإذا وجب في الجملة ولم يجب على الأعيان لزم كونه فرض كفاية. إذا كان هو واجب في نفس الوقت ليس واجبا على كل أحد، هذا هو معناه أنه فرض كفاية، هو واجب في الجملة إذا قام به من يكفي حمله عن البقية. وأما قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، هنا يريد أن يجيب عن إشكاله أن بعض الآيات ظاهرها أن كل من لم يجاهد فهو معاتب أو متوعد، فكيف الجواب؟ قال فقد قيل إنها منسوخة بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني، وهذا مروي عن ابن عباس. القول الأول أن هذا كان في أول الأمر، لأن المسلمين كانوا قلة في الأول فيحتاج لكل أحد منهم أن يجاهد، ثم بعد ذلك لما كثروا نسخ. ويحتمل أنه أراد حينما استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه ومن تخلف معه حتى تاب الله عليهم، وهذا مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ورجحه ابن جرير وابن كثير. الجواب الثاني أن هذا في حالة من الحالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين، وهو الاستنفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت في غزوة تبوك، وغزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم استنفر فيها جميع المسلمين فوجب عليهم بأعيانهم حينئذ، لا لأن أصل الجهاد دائما وأبدا واجب على كل أحد، بل لأنه في تلك الغزوة كان واجبا على كل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الجميع، وقد علمنا أنه من الحالات التي يجب فيها الجهاد على الأعيان أن يستنفر الإمام أشخاصا أو أناسا، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استنفر. هناك جواب آخر ما ذكره هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خصيصا لا يجوز لمسلم أن يتخلف عنه، فقط الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى من يذكرنا بالآية من سورة التوبة في الصفحة قبل الأخيرة؟ التي فيها لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، هي نأتيكم بها من الصفحة الإلكتروني. نعم، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. حتى هذه الآية يعني مقيدة بالقريبين، فلا يجوز لهم أن يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، الآن يتكلم عن فضله لا شك، يعني أنه ذروة سنام الإسلام، وجاء فيه أحاديث كثيرة، حتى إنه كان بعض العلماء يرونه أفضل النوافل مطلقا. قال وقد جاءت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة في الأمر بالجهاد والحث عليه وبيان فضله وعلو مرتبته في العبادات، وما عد الله تعالى للمجاهدين في سبيله. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد آخر، قال لا أجده. تخيل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجد عملا يعني يعادل الجهاد. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك، يعني كأن المجاهد دائما في قيام وصيام أبدا ما دام مجاهدا. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الحديث فضل الجهاد عظيم جدا بضوابطه الشرعية لا يكاد يعدل عمل، وإنما كان الجهاد في سبيل الله. الآن يريد يقول لماذا فضل الجهاد هكذا عظيم جدا؟ قال وإنما كان الجهاد في سبيل الله بهذه الفضيلة والمرتبة لما فيه من إعلاء كلمة الله وحماية حوزة الإسلام وإرهاب أعدائه وبذل النفس والنفيس ابتغاء رضوان الله تعالى وثوابه، والقائم به بين إحدى الحسنين إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة. ومتى تحققت شروط الجهاد حصل به إعزاز الدين وتقوية شوكة المسلمين وحفظ ديارهم وأنفسهم وثرواتهم ومناهجهم وأوضاعهم، وهو من أسباب تأليف القلوب واجتماع الكلمة، يعني بسبب ما ينبني عليه من المصالح العظيمة جدا التي من أعظمها نشر الدين، نشر التوحيد. تخيل الآن أن كل من أسلم منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا هم مثل أعمال جميع الناس هؤلاء في موازين الصحابة. لماذا؟ لأنهم هم الذين جاهدوا ونصروا الدين ونشروه. أي فضل يعدل هذا؟ لو كان أحد الصحابة يقوم الليل كله ويصوم النهار كله ويتصدق بجميع ماله، هل يمكن أن يدرك عشر معشار هذا الفضل؟ لا يمكن أبدا. وهذا يبين أن الإنسان إذا أخلص فنصرة الدين لا يعدلها عمل، لا يمكن للإنسان مهما عبد الله. بعض الناس الآن يعني يميل إلى التعبد الفردي وكذا، وهذا طيب وخير، لكن لا يمكن أن يعدل نصرة الدين ونشر الدين شيء، لا يمكن أن يعدله شيء، لأن كل أعمال هؤلاء البشر يكونون في مثل موازين، في يعني ما في موازين في مثل ميزانك. تخيل الآن أن رجلا يقال، حتى يعني هذا في الدعوة وفي الجهاد وكل سبب يؤدي إلى هداية الناس. تخيل الآن مثلا بلدا مثل إندونيسيا، هذه يقولون إنها أكبر بلد من حيث عدد السكان من البلاد الإسلامية. هذا الذي كان سببا في إسلام هؤلاء كانوا غالبا مثل غيرهم ممن يعبدون الأوثان ممن حوله. الآن تخيل هذه البلاد التي يصلى فيها لله ويسجد ويركع ملايين، ثم يموتون ويتم ملايين وملايين، يعني ممكن تصل إلى مليارات بمجموع من مات ومن هو أحياء. يقال إنهم دخلوا في الإسلام بسبب بعض التجار الذين ذهبوا إليه من المسلمين. كم يعني ماذا، كيف تستطيع أن تحصل مثل هذه الأجور بالعبادة الفردية مثلا، أو بقراءة القرآن فقط، أو القيام الليل أو صيام النهار؟ لا، لا تستطيع أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا مجاهد، يجاهد في سبيل الله، يقول له كأنه قائم وجه، فكيف مع هذا أجور من هدى به من الناس؟ لا يمكن أن يدرك هذا. وهذا يبين الإنسان ينبغي أن يكون له فقه، وأن يحرص على ما هو أعظم لأجره عند الله عز وجل من الأجور التي لا حصر لها. فالله عز وجل كريم وعنده أجور عظيمة جدا، لكن ينبغي الإنسان أن يحسن استغلال عمره. سأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا من تقصيرنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من ترك الجهاد، ذكر أيضا أنه سبب لتأليف الكلمة. لماذا؟ لأن المسلمين إذا جاهدوا أعداءهم جمعوا أعداء مشاعر البغض وجمعوا القوة وكذا على أعداء الله، أما إذا تركوا اشتغل بعضهم ببعض. هذا خلاصة ما سينقله عن شيخ الإسلام. قال هنا: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من ترك الجهاد عذبه الله عذابا أليما بالذل وغيره، ونزع الأمر منه فأعطاه لغيره، فإن هذا الدين لمن ذب عنه، ومتى جاهدت الأمة عدوها ألف الله بين قلوبها، وإن تركت الجهاد شغل بعضها ببعض. وقال أيضا: إذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع، فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم، وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. لذا يجب، انتهى كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. قال الشارح: لذا يجب على أهل الإسلام أن تعلو همتهم وأن يشمروا إلى الجهاد في سبيل الله متى كانوا قادرين عليه، وما ضعف المسلمون وتسلط عليهم الأعداء إلا بتركهم الجهاد وإخلادهم إلى الراحة وحبهم للدنيا وطاعة أعدائهم في تغيير الأفكار وعدم التسلح. الله المستعان. قال: وجوب الجهاد في سبيل الله والعزم عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق رواه مسلم. هذا يبين أن الإنسان لابد أن يكون له نصيب إما من الجهاد فعلا، أو على الأقل من الهم به وتحديث النفس به وتوطين النفس عليه إذا تيسرت له فرصة للجهاد الشرعي بشروطه المعتبرة، أن يكون ناويا له. أما إذا كان لا يفكر فيه أبدا ويهابه ويرهبه، فهذا فيه شعبة من نفاق، لأن الإنسان قد يكون عنده تقصير في الدين حتى يكون فيه شعبة من النفاق إذا كان راكنا للدنيا ولا يحب يعني أن يجاهد ولا أن يشارك في نصرة الدين ونحو ذلك. فهذا يقول ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم أنه يموت على شعبة من نفاق إذا لم يتوب عن ذلك. سأل الله أن يتوب علينا وأن يصلح قلوبنا. قال الكلام عليه من وجوه. إذا يعني هنا أن يعزم الإنسان حتى لو ليس له فرصة يعني للجهاد الشرعي، أن يعزم أنه إذا أتيحت ينبغي أن يوطن نفسه على أنه إن أتيحت فرصة أنه يصدق الله عز وجل ويبذل نفسه ونفيسه في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. صلى الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الإمارة: باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. قد عرفنا أن التبويبات ليست مسلم، لكن التكتيبات منه. من طريق عبد الله بن مبارك عن وهيب بن مكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وجه الثاني في شرح ألفاظه: قوله ولم يغزو أي لم يباشر القتال في سبيل الله، وهو مضارع غزا يغزو غزوا، واسم الفاعل غاز وجمعه غزاة وغزا كقضاة وركع، لأن فاعل إذا كان معتلا اللام فإنه يجمع على فعلة، نعم، فيعلو بالألف هكذا قضاة غزاة رماة. وأيضا يجمع على فعل، فراكع وركع وغاز وغزا إذا كانوا غزا، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. وأصل الغزو القصد والطلب، والغزو قصد جهاد العدو ومقاتلته. قوله ولم يحدث نفسه بي، أي ولم ينوي الغزو بأن يعزم عليه واستعد له. قوله مات على شعبة من نفاق بضم الشين المعجمة، أي خصلة من خصال النفاق. الوجه الثالث في الحديث دليل على وجوب الجهاد في سبيل الله تعالى، وأن الواجب على المؤمن أن يعد نفسه وأن لا يرهب الجهاد في سبيل الله، وأن يستشعره دائما في قرارة نفسه ولا يغفل عنه. وقد ذكر علماء الأصول أن الواجب المطلق أي غير المؤقت بوقت كالجهاد يجب العزم على فعله عند إمكانه. هذا طبعا باعتبار أن الجهاد الطلب مفتوح دائما، أما جهاد الدفع فهو يكون عند وجود سببه، وأن الواجب المؤقت يجب العزم عليه على فعله عند دخول وقته، إذا كان مؤقتا فإنما يجب العزم بعد دخول الوقت، هكذا قال. مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان وغير ذلك. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء، لأن الراجح في فرض الكفاية أنه يخاطب به جميع من يستطيع ابتداء، ثم إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، فإذا ابتداء عليه، ولهذا يأثمون إذا تركوه جميع المستطيعين. فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين، يعني كلهم يعني يعتقد أنه واجب عليه في الأصل ومخاطب به وجوبا، وأيضا أنهم عازمون على فعله إذا تعين عليهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق. وأيضا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة، ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواع. إذن شيخ الإسلام شرح هذا الحديث بوجهين: وجه الأول أن عليه أن يعتقد وجوبه وأن يعزم على فعله إذا تعين عليه. الأمر الثاني أن الجهاد ليس فقط القتال المباشر، هناك أنواع كثيرة من الجهاد كما سيأتي، حتى بالألسنة حتى بكذا، فلا بد أن يجب على المؤمن شيء من الجهاد بمعناه الواسع. الوجه الرابع في الحديث دليل على أن ترك الجهاد والغفلة عنه نوع من النفاق، وقد ذكر الإمام مسلم إثر رواية الحديث عن عبد الله بن مبارك أنه قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني عبد الله بن مبارك الإمام يريد أن يوجه أن الجهاد فرض كفاية، فكيف يقال هذا؟ قال: هذا لعله كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الجهاد واجبا على الجميع، هكذا قال. قال القاضي عياض: حيث كان الجهاد واجبا، نفس الشيء، وحمله على النفاق الحقيقي، لكن هذان القولان مبنيان على أنه شعبة من النفاق، يعني نفاق حقيقي، أنه كانه نفاق أكبر مثلا. ثم قال: وقد يحتمل أنه على العموم، ويكون معنى هذا أنه تشبه بأخلاق المنافقين التي منها التخلف عن الجهاد، وهو أحد شعب النفاق وأخلاق المنافقين، انتهى. ونقله عنه النووي وأقره، يعني وجهه توجيه آخر بأنه هو في شعبة من النفاق، ليس معنى أنه منافق النفاق الأكبر، لكن فيه نفاق، فيه خصلة من خصال المنافقين، لأن المنافقين معروفون بالتخلف عن الجهاد. قال القرطبي: فيما يدل على أن من لم يتمكن من عمل الخير فينبغي له أن يعزم على فعله إذا تمكن منه أن ينويه، يعني أخذ منه فائدة عامة في جميع أفعال الخير، إذا لم تستطعها انويها، فيكون ذلك بدلا من فعله في تلك الحال. فأما إذا أخلى نفسه عن ذلك العمل ظاهرا وباطنا عن نيته فذلك حال المنافق الذي لا يعمل الخير ولا ينويه خصوصا الجهاد، هذا إذا كان واجبا، نعم، أما إذا كان مستحبا فقد لا يقال إنه منافق. والله تعالى انتهى كلامه، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وجوب الجهاد بالمال والنفس واللسان. هذا سبحان الله من حسن ترتيب الحافظ، بعد أن ذكر هذا كأنه يقول لك الجهاد شعب واسعة كما قال شيخ الإسلام. شخص عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأنسنتكم، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم، وفي الحقيقة رواه أبو داود أيضا، كان ينبغي أن يعزى إليه، حتى إن هذا اللفظ ليس لفظ النسائي كما سيبينه الشارح، لكن عموما على ما ذكر الشارح، لكن عموما هذا يبين أن الجهاد أنواع، فمنه جهاد بالمال، أن مثل ما مثلا فعل عثمان في غزوة تبوك في ساعة العسرة، وفي غزوة العسرة أنفق مالا كثيرا جدا كان الجيش بأشد الحاجة إليه لشدة الحال حينئذ. فرب إنسان إذا جاهد بنفسه يعني شارك، ولكن تأثيره محدود، وأما إذا شارك بماله خاصة إذا كان كثير المال قد يعني ينفع الله بأضعاف مضاعفة أكثر من مجرد مشاركته بنفسه. ولهذا قدم كما هو معروف وكما ذكر الشارح الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في جميع القرآن إلا في استثناءات، سيذكرها استثناء واحدا ذكره. وأما الجهاد بالأنفس فهو الأصل، وهو أعلى أنواع الجهاد من جهة المشقة التي تلحق الإنسان، لأن بذل المال أسهل من بذل النفس، أما المخاطرة بالنفس يعني تدل على صدق عظيم في الإيمان ورغبة فيما عند الله عز وجل وزهد في الدنيا، لهذا لا يقوم به يعني الجهاد من ولهذا الشهيد لا يفتن في قبره. لماذا؟ كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فهذا برهان عظيم عن الإيمان، وأي برهان أكثر من أن يبذل الإنسان نفسه لله عز وجل. وألسنتكم أيضا هذا يبين كما قال الله عز وجل وسيذكره الشرح في كلام شيخ الإسلام: وجاهدهم به جهادا كبيرا. سورة الفرقان سورة مكية، سمى الله عز وجل الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا، فهو من أعظم أنواع الجهاد، يكون بالجهاد بالحجة والبرهان ونصرة الدين وإبطال الشبه عنه والدعوة إليه، فهذا من أعظم أنواع الجهاد. وسماه الله عز وجل جهادا كبيرا في وقت كان الجهاد بالمال والنفس لم يشرع بعد. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه أحمد وأبو داود في كتاب الجهاد: باب كراهية ترك الغزو، والنسائي والحاكم كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه به مرفوعا: ولوض عند النسائي جاهد المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. وهذا يختم معنا المصنف عزاه لأحمد والنسائي، لكن لفظ النسائي بأيديكم وأيديكم. والحديث رجال وثقات أخرج لهم الشيخان إلا حماد بن سلمة فهو من رجال مسلم، ولذا قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وسكت عنه الذهبي. وقال ابن عبد الهادي: إسناده على رسم مسلم، لأن الإمام مسلم يعتمد، لأن الإمام مسلما يعتمد على هذا الإسناد حماد عن حميد، وهو حماد بن سلمة وإن كان هو ثقة وله بعض الأوهام، لكنه من أثبت الناس في ثابت وحميد، وهنا يروي عن حميد. وأظن أن بعضهم ذكر، وتحتاج إلى مراجعة، أن حميدا خاله حميد الطويل الذي مات في صلاته، وهو من الرواة المعروفين عن أنس، وإن كان يوصف أحيانا بالتدليس، لكن قالوا الواسطة عرفت كما صرح به غير واحد من العلماء، وهو ثابت وهو من أوثق الثقات. الوجه الثاني في الحديث دليل على تنوع الجهاد، وأن الفرصة متاحة أمام جميع المؤمنين للمشاركة في الجهاد والظفر بفضله وما أعده الله تعالى للمجاهدين في سبيله. الجهاد أنواع، إذا ما استطعت أن تجاهد بنوع جاهد بآخر. الوجه الثالث أن الجهاد يكون بالمال، وذلك ببذله في سبيل الله تعالى من شراء السلاح. يعني كيف يجاهد بالمال؟ الآن يصور لك. قال: ببذله في سبيل الله تعالى من شراء السلاح وتجهيز الغزاة ونحو ذلك، كل المصاريف، الأسلحة، الأطعمة، الألبسة، المراكب إلى آخره. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قولين في وجوب الجهاد بالمال، وما روايتان عن الإمام أحمد. قال ابن القيم: صحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، ومعروف أن من مصارف الزكاة الثمانية في سبيل الله، وقد جاء في القرآن تقديم انتهى كلامه طبعا ابن القيم في قوله سواء، وقد جاء في القرآن تقديم الأموال على الأنفس في جميع، هذا تدبر في التقديم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فالله عز وجل لا يقدم شيئا إلا لحكمة، فقال: كنا وقد جاء في القرآن تقديم الأموال على الأنفس في جميع الآيات التي جاء فيها الأمر بالجهاد والترغيب فيه. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. إلا في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هذه الآية مستثنى كما سيأتي. وسر تقديم الأموال على الأنفس أي في سائر الآيات والله أعلم، أن المال محبوب للنفس تبذل طاقتها في تحصيله وجمعه، فإذا بذلته في سبيل الله دل ذلك على قوة الإيمان وكمال الإخلاص، على حب نشر الدين أيضا ونصره. ثم إن المال له نفع عظيم في الجملة، لكونه يستعان به في أمور كثيرة، ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لما فاضل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ذكر من مرجحات تفضيل عثمان رضي الله عنه أنه أفضل جهادا بماله من علي رضي الله عنه، وفي كل خير عظيم كما لا يخفى. فعلي معروف بشجاعته، وأيضا عثمان معروف ببذله. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الجهاد يكون بالنفس، وذلك ببذلها في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وفي هذه الآية خصوصا يعني كما تقدم جاء تقديم الأنفس على الأموال، وذلك ما الحكمة هنا في مغايرتها لسائر الآيات؟ والله أعلم، لأنها هي المشترات في الحقيقة، وهي مورد العقد، وهي السلعة التي استعمها ربها وطلب شراءها لنفسه وجعل الجنة ثمنا لها، نفسه الأصل، بحيث إذا بذل المؤمنون فيه استحقوا الثمن، فكانت هي المقصودة بعقد الشراء، والأموال تبع لها. وفي هذا دليل بين على عظم شأن الجهاد بالنفس في سبيل الله. لا شك أن الجهاد بالنفس أعسر من الجهاد بالمال في الجملة، لأن يعني الإنسان قد يبذل ماله ولكنه يظن بنفسه. إذا بذل نفسه فهذا أعلى الأنواع، لكن المال أيضا له الأثر العظيم ورغب فيه بتقديمه في سائر الآيات، والله أعلم. هذه تلمسات واستنباطات. الوجه الخامس أن الجهاد يكون باللسان أيضا، هذا النوع الثالث المذكور في الحديث، وذلك بالدعوة إلى الله تعالى وبيان حقيقة هذا الدين والذب عنه والدعوة إليه وذم الكفار وما هم عليه وإقامة الحجة على ضلالهم وبطلان أعمالهم، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المواقع وتعددت القنوات التي تبث الشبهة ضد الإسلام وأهله. والواجب على من قدر على منازلة هؤلاء أن يبادر، يعني على التصدي لهم، وأن يجاهدهم، خصوصا وأن المتمكنين من هذا النوع من الجهاد قلائل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد، ومنه ما يكون بالحجة والبيان والدعوة. قال الله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا. فقوله به هذا الضمير يرجع إلى القرآن. وهذه سورة مكية نزلت بمكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يؤمر بالقتال، ولم يؤذن له، وإنما كان هذا القتال بالعلم والقلب والبيان والدعوة لا بالقتال، انتهى. ويقول ابن القيم: إن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب وباللسان، وقد يكون أفضل من الجهاد باليد، انتهى. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: السعدي: ومن أعظم الجهاد سلوك طريق التعلم والتعليم. هذا نص نفيس لطالب العلم، أن ينوي الجهاد بما هو عليه، الجهاد في نصرة الدين وفي نشره وفي تعليم الناس وفي التصدي للكفار والزنادقة. قال رحمه الله: فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته، هذا هو الشرط، يكون لأجل الشهرة ولأجل المال والدنيا والمناصب والجاه، لا، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازيه عمل من الأعمال، لا صيام ولا صلاة، طبعا النوافل يعني، ولا زكاة ولا صدقة ولا حج وعمرة ولا غير ذلك. لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين ودعوة إلى الخير ونهي عن الشر، والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه، انتهى والله تعالى. فهو يكون سبيلا لطاعة الناس لربهم وتعبيدهم له وصد الشبهات عنهم وإدخالهم الجنة، وأي عمل يعدل هذا مهما كان. أخيرا، هذا حديث علق عليه تعليقا مختصرا نختم به، ما جاء في أن الجهاد لا يجب على المرأة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. أصله في البخاري من غير لفظة العمرة، وسيشير الشيخ إلى أنها شاذة، وأن هذا الحديث تقدم في كتاب الحج وقد استدل به على وجوب العمرة، لكن الشيخ يقول لفظة والعمرة شاذة، المحفوظ الحج فقط كما هو في البخاري. فالحج فيه بذل للجهد بالنسبة للنساء، فيه مشقة معنا مع المحرم، لكن تسافر وتتحمل الزحام وواوا، ففيه جهاد في طاعة الله عز وجل. أما الجهاد الذي هو القتال، هذا الحديث يدل على أنه لا قتال عليهم، ولهذا قال جهاد لا قتال فيه، ففي أن المرأة لا تقاتل، المرأة لا تقاتل. فلهذا من شروط مشروعية الجهاد الذي هو القتال أن يكون الإنسان ذكرا، أما أن يكون رجلا بالغا، أما المرأة فلا قتال عليها ولا يشرع لها القتال أصلا. لكن سيأتي التفصيل، هي تجاهد بمعنى أنها تخرج في الخدمات كما يقول إذا أمنت الفتنة، مثلا المعالجة الجرحى وسقي العطشة وما إلى ذلك، هذا كان تعد الطعام مثلا ما إلى ذلك، هذا كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما طيب، هل يشرع القتال؟ نقول إذا كان القتال بمعنى أنها تدافع عن نفسها، هي مثلا الآن النساء في مؤخرة الجيش، إذا قصدهن الكفار، إذا واحدة مثلا تستطيع معها سلاح، إذا اقترب منها كافر مثلا أو من النساء ضربته أو من بعيد من غير مشاركة في ساحة القتال، هذا ممكن. أما أن تدخل في الساحة وتقاتل مثل ما يقاتل الرجال، فهذا لا يجوز ولا يعرف. بعضهم يذكر، الآن تذكرت قصة الناس يقولون نسيبة وأظنهم يضبطونها نسيبة بنت كعب، فهذه ينظر في صحتها وينظر أيضا في أحوالها، فقد تكون حالة اضطرارية لأنه كان انكسر المسلمون وكذا وصار قتل عليهم وكذا، هذا شيء آخر. وقد سبق أنه في جهاد الدفع أظن بعض العلماء يقولون حتى المرأة تدفع بما استطاعت، أما كأصل في جهاد الطلب مثلا تكون جندية كما يفعل الكفار مثلا تقاتل مع الجنود وكذا، هذا لا يشرع، فإنها تعرض نفسها بهذا لمفاسد عظيمة جدا، سواء مفاسد في جهة الجيش من اختلاط الرجال والنساء الجيش المسلم، أو من جهة سبيها من الكفار واغتصابها وما إلى ذلك، فهذا يعني لا يشرع أصلا، ولا يعرف في تاريخ المسلمين قط أنهم جعلوا النساء يجاهدن مع يقاتلن مع الرجال هكذا بهذه الصورة، أبدا ما عندهم هذا الكلام، وسيأتي الكلام هذا. نختم بهذا. الكلام عليه من وجهين. وجه الأول في تخريجه، هذا الحديث تقدم في كتاب الحج. طبعا سيأتي حديث أم سليم أنها قالت معها خنجر، فقال لها النبي، قال أبو طلحة زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر يا رسول الله إلى أم سليم. فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: هذا خنجر، إذا دنا أحد مني من الكفار أو كذا بقرت به بطنه. هذا الحديث بالعكس يدل على أنه لم يكن معروفا، يعني لو كان النساء أصلا يقاتلنا لما استغرب أبو طلحة ولا النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أم سليم. الشيء الثاني أنها ما قالت أنا سأذهب بسيفي ولا، وإنما هي معها سكين، إذا اقترب من أحد يعني بقرت بطنه، وهذا في سياق الدفاع عن النفس أو المشاركة الجانبية التي هي إذا جاء أحد إليه، لأن هي التي تذهب إلى الكفار. فهذا هو الإحكام في هذا الباب ولا يكون فيه إشكال. الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث تقدم في كتاب الحج برقم كذا، وقد عزاه هناك إلى أحمد وابن ماجه، واقتصر في عزوه هنا على ابن ماجه وهو من طريق محمد بن فضيل، أنه قال: حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة ابنة طلحة، هذه بنت طلحة بن عبيد الله، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والحديث إسناده صحيح. وقد تقدم هناك أن الراجح في لوضة العمرة أنها شاذة لتفرد محمد بن فضيل بها، والحديث أصله في البخاري من طريق خالد الواسطي، أنه قال: أخبرنا حبيب به، لكن لفظ البخاري ليس فيه ذكر العمرة، فليرجع إلى تخريجه. الوجه الثاني في الحديث دليل على أن الجهاد غير واجب على المرأة، الجهاد الذي فيه قتالها إلا الحج فقط، وأن الثواب المرتب على الجهاد يحصل للمرأة بالحج والعمرة إذا صحت يعني لفظ العمرة، وعموما يعني العمرة من جنس الحج، وذلك لأن المرأة فتنة وهي مأمورة، يعني لماذا لا تشارك في القتال؟ وذلك لأن المرأة فتنة وهي مأمورة بالستر والسكون، والجهاد ينافي ذلك، إذ فيه الكر والفر ومخالطة الأقران والمبارزة ورفع الصوت، والرجال أقدر من النساء على ذلك كله. وأما جواز الجهاد لهن فليس في حديث الباب ما يدل على عدم جوازه، الجهاد ككل ليس القتال. والبخاري بوب في كتاب الجهاد من صحيحه بقوله: باب غزو الرجال وقتال باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. لكن ما هو الجهاد الذي يشرع لهن؟ قالوا: قد ورد ما يدل على أن جهادهن إذا حضرن مواقف القتال سقي الماء ومداواة الجرحى ومناولة السهام، كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة، وفي رواية: نداوي الجرحى. إذن هذا هو اللعن، وهذا ذكره البخاري وأظن تحت هذا الباب. طبعا هناك إشكال في قول البخاري وقتالهن، وقد رجعت إلى فتح الباري لأن هذا مشكل، فوجدت الحافظ نفس الشيء والشراح من قبل الحافظ استشكلوا هذا، حتى الأحاديث التي ذكرها البخاري ليس فيها قتال، ولهذا قالوا لعل البخاري يقصد وهل يقاتلنا مع الرجال أو ما هو قتالهن، هو هذا ليس أنه قتال حقيقي، لأنه هو نفسه ما أورد في الباب شيئا يدل على قتالهن، ولا في السنة شيء يدل صريحا صحيحا على قتالهن هكذا قتالا ظاهرا معروفا من السيرة والسنة، ولهذا قالوا لعله قصد وهل يقاتلنا، والجواب في الأحاديث أنهن لا يقاتلنا وإنما يسقين الماء ويداوين الجرحى إلى آخره. ووجه أيضا بغير هذا أن قتالهن وجهادهن هو هذا أو نحو ذلك من توجيهات، المهم أنه ليس المقصود به والله أعلم كما ذكر الحافظ، ولم يذكر غير هذا، حتى ما ذكر أبدا أن أحدا من الشراح حمله على ظاهره أنه يقاتل والله أعلم أنها تقاتل، ولو قال هذا فهو اجتهاد من البخاري، يعني يحتاج هو قول البخاري ليس نصا منزلا، هو نفسه يحتاج إلى استدلال. قال البغوي: في الحديث دليل على جواز الخروج بالنساء في الغزو لنوع من الرفق والخدمة، فإن خاف عليهن لكثرة العدو وقوتهم أو خاف فتنتهن يعني المسلمين مثلا لجمالهن وحداثة أسنانهن فلا يخرج بهن، معروف أن الجنود يكونون بعيدا عن أهليهم وكذا، فإذا وضعت شابات مع شباب ويبيتون معا هذا لا يمكن يعني أصلا أن يتصور من آداب الإسلام أبدا نحو ذلك، حتى لو فصلت بينهم في المعركة سوف يختلطون وكذا وينشغل بعضهم بها، هذا لا يمكن أصلا أن يفكر فيه إنسان يعرف أحكام الإسلام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نسوة خرجنا معه فأمر بردهن، فيشبه أن يكون رده إياهن لأحد هذين المعنيين، يعني إما خشية الفتنة بهن أو أنه خاف أن يسبيهن العدو. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم وهي أم أنس اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين، إن دنا مني لا بقرت بطنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، مثل هذا لا بأس به، لهذا ضحك وأقرها الحديث. ومما يدل على عدم وجوب الجهاد على النساء أنه لم يكن يسهم لهن في الغنيمة وإنما يرضخ لهن بدون سهم، وهذا يدل على أنهن لسن مقاتلات، وقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهم. انظر كل هذه الأحاديث أحاديث كثيرة جدا تدل على أن هذه السنة فيهن. وأما ما يطالب به بعض الدعاة المرأة من مشاركتها في الحروب ووجودها في ميادين القتال فهذا ليس عليه دليل، وفيه مصادمة للنصوص الشرعية ومنابذة للآداب الإسلامية، وفيه من التبعات الخطيرة والعواقب الوخيمة ما لا يعلم إلا الله، قد نادى بالتحذير منه عقلاء الكتاب والدعاة المخلصون. وليس في الرجال قلة تدعو إلى مشاركة المرأة في هذا المجال، يكفي الرجال ما شاء الله كثير، ولكن القصد منه إخراج المرأة من بيتها والقضاء على عفتها ونزاهتها وهدم المجتمع وتقويض بنيان الفضيلة. والله تعالى أعلم. إذا صارت المرأة جندية فهذا يحصل منه مفاسد من الله بعليم. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.